اسمع ماكو زلم ماكو بيف ولك افهم جزيئاتهم ما حسن الفلك ها جيب الذيب العدهم صار قدامي جيب اخيب مهيبة اسمي شفته كيف انطلق ورق قدام مهب النار الصاد احترق ايه افكر ضد من عقيم الفكر الفلق لا لا تلوم الرمدي لك ذول ما يسوون ما عندي شي ضدهم ما ثبت فترة هوتو تيون ما ينفع الضارب بعد باللي جلد الدبق ذول عايشين على اللهانة عادي جدا فيه تفرغ عنده متعة لما يصرخ نشوة لما يترف انبعاثة مرغ منه من دسات تزلخ طبعا وافي تعترف بني لك سور لولا يا مقعد لني لك باني لك سور ما صموح اني تظهور من حول مشددين حاليا كاره اللعبة لم بعض الحولي وصفيني تجنسيني بالأحرى من راسك طلعيني عالم عالي عد علمك علمت ما تعلميني فلا تقارنيني محتواي براند توب العدين المايك توفر بكل شوب النوب شو طال لسان ملكان وخانسين تريدون ارجع فيكم ابدين كلكم بناميني سابتكم كاميني لسا حبر تلوينكم جدين ترضى تنسى هذه ورطة لسانة فيها الصوت اللي بيحيا ملها اللي مالت عدلها اللي لو غلطت حتى هي بحقها ندفع ثمن بيها دار الزمن يا من نحييها من موت محقق أنا ودي أعيش وحدي فلا تحمليني الذنب اللي تقدر في تحسسيني إنه ذنبي بريء قدام العلن منك حتخسر الرهن راح تنادي الغدم خليت أي كان يفوز سكيم راين مرتبط ركزي بالضبط في فرط ابداع المن ما تستاهلني ضيعت مشاعرها بالي اللي منجوها من الردى من تالي وعافت من بدا كون شخصيتها من الصفر تالي بعبط ينصب غلط هذا البان والكان اتنسى تكنسل امره ذكري شي لسامح لجله يكون حسن خصله بتشبليج وتهدميني على اللي بيج وتنزليني فالبيننا خلص بعد ما حينفع ربط شو طال لسان من كانوا خانسين تريدون ارجع فيكم ابدين كلكم بناميني سابتكم كاميني لسا حبر تلوينكم يدين كم داخلين ما تنات محاضرات ولا كافين الرطوبة قد السلام نعيدوا فرصة لنا ملينا واحنا هالي وحدنا واحنا العين من صغركم وشايفين منافسين صامتي رغم اللي شوفه نص عصرنا للراب حوفه جامدي رغم من حولنا مهتلفين امذهن تكي نوفا للباقي حافه نوفا هانسين واحد بث الثاني همضه يسطوني وانا ملهمضه جامدي رغم من حولنا مهتلفين امذهن تكي نوفا للباقي حافه نوفا اللي صنع هذا البيت بيجي دي سيت برودكشن على الريكورد هذا ستورمي تلقى المطب هذا الموت هل قاعد ترى وتسمعها هل يجي يوم توصلني ما تشوفني مقطع كتبه انساني فوق وانت داون